أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جاء

ونفضل بعضها على بعض في لك إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. عشان النبي صلى عليه وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عنب وزرع وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له

فإذا